بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه قال: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي قال في سياق كلامه مما قيل إنه مجاز، قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد، ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض، وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الوجه الخامس قال: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة، أي أنها معية حقيقية اللائقة بالله تعالى، قال: لا يناقض ما ثبت من علو الله بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. فالمعية، لأن أهل البدع فهموا أن إثبات المعية يناقض العلو، كيف يكون معنا وهو مستوى على عرشه؟ كيف يكون معنا مع أنه عال على خلقه؟ فبين رحمه الله تعالى أن المعية لا تتناقض مع العلو، أن المعية لا تتناقض مع العلو، وذلك من ثلاثة أوجه. الأول أن الله جمع بينهما، أي جمع بين المعية والعلو، أثبت المعية وأثبت العلو. قال: أن الله جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. فإن فهم أحد التناقض فهو إما لقصوره أو لتقصيره، أو لأنه توهم التشبيه ومماثلة الله عز وجل المخلوقين، وليس الأمر كذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام في الكلام الذي نقله المصنف: إن الله جمع بينهما، أي بين العلو والمعية. وهكذا أيضا ما ذكره العلامة ابن القيم، فقال: فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. وإن كان في حق المخلوق لا يجتمع علو ومعية، فالله عز وجل شأنه أعظم ولا يقاس على خلقه. نعم. قال: الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن بحق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى. نعم. الوجه الأول إذن أن الله عز وجل جمع لنفسه بين العلو وبين المعية، وما جمع الله بينهما فلا تناقض بينهما. الأمر الثاني أن المعية لا تناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن. يعني الوجه الثاني أن الاجتماع بين المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، ففي حق الله عز وجل من باب أولى وأولى، فشأن الله عز وجل أعظم وأجل، فيقال لازلنا نسير والقمر معنا، مع أننا في الأرض والقمر في السماء. وهكذا أيضا يتصل عليك الشخص من شرق الأرض أو من غربها، فتقول له من معي؟ فيقول معك فلان، وما يستنكر أحد. قل كيف معك في أمريكا؟ كيف معك في شرق الأرض؟ كيف معك في المغرب العربي؟ كيف معك وهو في كذا وكذا؟ وهكذا أيضا يقول الأب لولده افعل كذا وأنا معك، القائد يقول لجنوده افعلوا كذا وأنا معكم، الحاكم يقول لشعبه أنا معكم. ولا يلزم من ذلك اختلاط ولا امتزاج ولا اجتماع في مكان. نعم. وصدق رحمه الله، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل، يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك، فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. نعم. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم. يقول لو سلمنا جدلا، لو فرضنا أن المعية لا تجتمع مع العلو، فيكون هذا في حق المخلوق دون الخالق. لماذا؟ لأن الله جمع بينهما، ولأن الله لا يماثل المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك ذكر كلام شيخ الإسلام وقال رحمه الله تعالى وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، يعني في جميع صفاته، وهو علي في دنوه، يعني هو علي علوا مطلقا مع قربه من العباد، مع قربه من عباده، يسمع كلامهم، يرى مكانهم، محيط بهم، لا يخفى عليه شيء من أمورهم. قال قريب في علوه، يعني قربه لا ينافي علوه، وعلوه لا ينافي قربه ودنوه من العباد. طيب سيذكر تتمة تتعلق بأقسام المعية، ثم يتكلم أيضا على العلو أنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. نجعل هذا إن شاء الله إلى درس لاحق. إلى هنا جزاكم الله خير.